وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. الآيتين ليس بأمانيكم، ليس الثواب والمنزلة في الجنة بحسب تمني المرء، وإنما هو بالعمل الصالح يفوز وبالعمل السيء يخسر. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، جاء في سبب نزولها أن اليهود قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا أفضل من نبيكم فنحن أفضل منكم في الدار الآخرة، فقال المسلمون كتابنا مهيمن على الكتب ونبينا خاتم الرسل فنحن أفضل منكم. وجاء أن اليهود والنصارى والمسلمين تفاخروا، فأنزل الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليست المسألة بالتمني أو بأن يعد الإنسان نفسه الخير أو يقول لي مرتبة في الدار الآخرة عند الله بكذا، ليس هذا الأمر صحيح، وإنما بالعمل الصالح ينال العبد الدرجة العالية وبالعمل السيء يخسر ويخفق والعياذ بالله. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، المراد بأهل الكتاب قيل اليهود لأنه حصل التباخر بينهم وبين المسلمين، وقيل المراد بهم هنا أهل الكتاب اليهود والنصارى. من يعمل سوءا يجز به، من عمل سيء من أي طائفة من أي فئة من أي أحد من الناس يجزى به. يقول أبو بكر رضي الله عنه هذه قاصمة الظهر يا رسول الله، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل علي آية أقرأها عليك يا أبا بكر، قال نعم يا رسول الله، فقرأها يقول فانقسم ظهري فتغيرت حالي، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قلت يا رسول الله هذه قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوء، من يعمل سوء يجزى به. كلنا كذلك، فقال يا أبا بكر أنت وإخوانك من المؤمنين تجزون بها في الدنيا وتقدمون على الله جل وعلا ولا سيئة عليكم، وجاء في حديث آخر ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأوى؟ هذا ما تجزون به، يعني السيئة التي يفعلها المؤمن في الدنيا يكفرها الله جل وعلا بالمصائب التي تحصل على العبد، أي مصيبة في بدنه في ماله في حبيبه، خوف وجل ذعر أرق، حتى الشوكة يشاكها. حتى البضاعة يضعها في كمه فيلتفت فلا يجدها فيرتاع، فإذا هي بها في جيبه، هذه يكفر الله عنه بها من سيئاته. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فأخرج عبد بن حميد والترمذي وابن المنذر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما نزلت هذه الآية: أما أنت وأصحابك يا أبا بكر فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. وقد ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة. من يعمل سوءا يجزى به، المؤمن يجزى به في الدنيا، والكافر يدخر له عقابه في الدار الآخرة، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يجد عامل السوء والفاسق والفاجر والكافر، لا يجد في الدار الآخرة من يتولى أمره ويدافع عنه ويطالب له، ولا يجد من يناصره، لأن مرد الجميع إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الذكر والأنثى في العمل الصالحات سواء، الذكر ينال ثوابه والأنثى تنال ثوابها، وهو مؤمن بهذا الشرط، عمل صالح مع الإيمان، إذا تجرد عن الإيمان فلا فائدة فيه حينئذ، وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. لما ذكر أولئك لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، قال عن هؤلاء يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لا يظلمون نقيرا، لا يزاد في سيئاتهم مقدار النقير، ولا ينقص من حسناتهم مقدار النقير. والنقير هو الحبة التي تكون في النقرة التي في ظهر النواة، نواة التمر في ظهرها نقرة، منها تنبت النواة فتكون نخلة. الحبة هذه هي النقير، ما يظلم بمقدارها. وجاء في النواة ثلاثة أشياء: النقير والقطمير والفتيل. فالنقير النقرة التي في ظهرها، والفتيل الخيط الذي في بطنها، الشق الذي في طول النواة في داخله مثابة خيط، هذا الفتيل. والقطمير اللفافة التي تكون في النواة في العبسة، هذه حقائر ذكرها الله جل وعلا أنه لا يظلم العبد بمقدارها، أو بالاستخفاف بالآلهة أنها لا تملك فتيلا ولا تملك قطميرا، يعني ليس لهم من الأمر شيء، ولا يظلمون نقيرا، ما يظلم المحسن ولا المسيء. فالمحسن لا يظلم بالبخس من حسناته أو الزيادة في سيئاته إن كان له سيئات، كذلك المسيء لا يهضم ولا يظلم بأن يتناسى شيء من حسناته أو يزاد على شيء من سيئاته، وإنما من يعمل الخير يجده موفورا كاملا مزادا من عند الله جل وعلا، لأن الزيادة في العطاء والحسنات كرم من الله جل وعلا، والله جل وعلا هو أهل الكرم. والزيادة في السيئات أو النقص من الحسنات ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم، فهو جل وعلا يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات، وينقص من السيئات ولا يزيد فيها تبارك وتعالى. قال قتادة رحمه الله تعالى: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله، فأنزل الله ومهيمن عليها، يعني مشتمل عليها وزيادة. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الآية. ثم أفلج الله أهل الكتاب: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهم يتمنون هذا ويقولون على الله الافتراء والكذب. ثم أفلج الله حجة المسلمين على قال بعضهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، وهذا مجرد أماني وقول على الله بلا علم. ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل التوراة اليهود، ويقصدون بنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك، وأهل الإنجيل ونبيهم عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب. وهو الصحيح، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بالإنجيل لأن الإنجيل منسوخ. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الآية. وخير بين الأديان فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، إلى قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أسلم وجهه لله يعني استسلم، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. المسلم معنى مسلم لأنه مستسلم لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سوى الإسلام. وقال مجاهد رحمه الله: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب. وقالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. المشركون ينكرون البعث، واليهود والنصارى يؤمنون بالبعث، ويقول: لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى فقط. وليسوا كذلك يقولون، وإنما يقول اليهود: ما يدخل الجنة إلا اليهود، لأنهم يقول النصارى ليسوا على شيء، والنصارى تقول: لن يدخل الجنة إلا النصارى، واليهود ليسوا على شيء، كما ذكر الله جل وعلا عنهم ذلك في كتابه العزيز. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يقولون بمقدار عبادة آبائنا العجل، الأيام التي عبدوا فيها العجل، مدة ذهاب موسى للقاء ربه تبارك وتعالى عبدوا العجل. يقول: تمسنا النار أيام عبادة آبائنا العجل فقط، ثم نخرج منها. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ليس بالتمني ولا بالتحلي، يعني ما هم بالمظهر والظاهر، ولا سبب بأن يقول الرجل: أنا مؤمن، أنا تقي، أنا من أهل الجنة، أنا أطيع الله. ليس هذا ولا هذا، ولكن ما وقر في القلب، الإيمان الذي في القلب ويصدقه العمل، مع إيمان القلب عمل. وتقدم لنا أنه دعوى الإيمان بدون عمل غير صحيحة، إلا من لم يتمكن من العمل، آمن ثم مات، لم يتمكن من العمل، مات بشهادة أو حتف أنفه بلغ أجله. إذا لم يتمكن من العمل فالنطق بالشهادتين ينفعه، وأما إذا تمكن من العمل وقال: أنا مؤمن وقلبي نظيف وأحب الله ورسوله وأحب الناس وكذا وكذا إلى آخره يزكي نفسه ولا يعمل، فهذا كاذب وليس بصادق. والإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به، فقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هي أصغر شيء، هي إما أن يراد بها النملة الصغيرة جدا، أو يراد بها الذرة الحبة التي ترى حال دخول الشمس من كوة إلى غرفة، يرى في طريق الشمس حبيبات صغيرة، لو أردت أن تمسك شيئا منها ما استطعت، هذه يطلق لها ذرة. فمن يعمل مثقال واحدة من هذا من الخير فهو مدخر له، محفوظ له، ومن عمله من السوء فهو عليه، إلا إن عفى الله جل وعلا عنه، والله جل وعلا أهل العفو والكرم. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة رضي الله عنهم. من يعمل سوءا يجز به. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده: أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك الأوباء؟ ألست تصيبك الأواء؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به. المرض المرض، تنصب تتعب، تتعب من شيء ما وإن لم يكن مرض، واللأواء المصائب التي تصيب الإنسان أيا كانت في ماله في بدنه، شدة غلبة ونحو ذلك. وروى أبو بكر بن مردوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم أني قد وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي انفصم ظهري حتى تمطيت، يعني حاولت أتحرك ما استطعت لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء، وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب. أصحابك المؤمنون بالله واليوم الآخر، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وقال ابن جرير رحمه الله: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: جاءت قاصمة الظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي المصيبات في الدنيا. حديث آخر عن سعيد